يجوز بأن البنوك ستأخذ عمولة على هذه الكفالة وقد تقوم بالتشديد عن هذا الشخص، فهذا إقراض أيضا بفوائد. فقالوا أولا أنه لا يجوز، قال بأنه كفالة، وإذا كان كفالة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة. وأخذ الأجرة على الكفالة العلماء ينصون على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة، قال بعضهم لأن الكفالة هذه من الأمور التعبدية، وقال بعضهم لأن الكفالة هذه مما يراد بها الإرفاق والإحسان، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان بناء على تخريجها أنها كفالة. وأيضا دليل آخر قالوا بأن الكفالة حقيقتها هي دين على المكفول المدين، دين على المكفول المدين، فإذا رده مع الزيادة فهذا هو الربا. يعني الكفالة دين على المكفول، لأن المصرف سيدفع إلى صاحب المصنع أو إلى آخره الحكومة غير ذلك، وسيأخذ على ذلك زيادة، سيأخذ على ذلك فائدة، فقالوا بأنه لا يجوز. فحقيقة الكفالة دين على المكفول المدين، فإذا رده مع الزيادة كان ربا. هذا ذهب إليه كثير من الباحثين، وكيفوا خطاب الضمان أو الكفالات المصرفية على أنها كفالة، وإذا كان كفالة فإنه لا يجوز خطاب الضمان لما ذكروا من العلتين. الرأي الثاني قالوا بأنها وكالة، يعني الرأي الثاني قالوا بأن خطاب الضمان هو وكالة، والوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز معلوم. قالوا الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز معلوم، وهذا موجود، هذا موجود الآن في خطابات الضمان. فالعميل يوكل المصرف في تصرف معلوم، يوكل الجائز موجود هنا، تصرف معلوم جائز، فيقوم بتوكيله أن يسدد عن هذه الضمانات، إذا لم يسدد هذه الضمانات أو لم يقم بهذه العملية ونحو ذلك، فخرجوا هذا على أنه وكالة. طيب إذا كان وكالة قالوا أخذ الأجرة على الوكالة جائز، فيكون هذا الخطاب جائزا. قالوا نصنفه على أنه وكالة، وإذا كان وكالة فما يأخذه المصرف بعد أن يسدد، أو يقوم الآن بتسديد هذه المبالغ التي يطالب بها العميل، ثم بعد ذلك يطالب العميل ويأخذ عليه زيادة. قالوا هذه الزيادة التي يأخذها العميل المصرف على العميل هذه أجرة على الوكالة، وإذا كانت أجرة على الوكالة فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم هذا فيه نظر ظاهر، نعم هذا فيه نظر ظاهر. الرأي الثالث ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي، فقالوا بأن خطاب الضمان ينقسم إلى قسمين، يعني خطاب الضمان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مغطى تغطية كاملة، أن يكون مغطى تغطية كاملة، يعني العميل وضع أخذ خطاب ضمان بمئة ألف ريال ووضع مئة ألف ريال هنا مغطى تغطية كاملة، فقالوا هذا من قبيل الوكالة، هذا من قبيل الوكالة، فيكون جائزا، وأن يكون جائزا. والقسم الثاني أن يكون مغطى غير تغطية كاملة، أو ليس هناك قطأ، أو ليس هناك قطأ، فقالوا بأن هذا من باب، يعني يقولون ما قصي فهو وكالة، وما لم يغطى فهو كفالة، فهو كفالة. فيفصلون في هذه المسألة أن غطي تغطية كاملة فهذا من باب الوكالة، وحينئذ يكون جائزا، يكون جائزا كتاب الضمان. وأما إذا لم يغطى تغطية كاملة أو لم يكن هناك قطأ، أم لم يكن هناك قطأ، فإنه لا يجوز في هذه الحال، لأنه يكون كفالة، والكفالة كما تقدم لا يجوز أخذ الأجر عليها كما سبق. هذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي والتفصيل. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة منعوا هذا مطلقا، يعني منعوا خطاب الضمان مطلقا، وقالوا حتى ولو غطى تغطية كاملة، لأن هذا الغطاء الذي دفعه العميل للمصرف 100,000 ريال، قالوا هذا الغطاء رهن، هذا رهن، والمصرف سيقوم باستعمال هذا الرهن، وهو ليس مركوبا ولا محلوبا، الذي يجوز للمرتهن أن يستخدمه هو ما هو ما يتعلق بالظهر إذا كان مركوبا يركبه بنفقته، واللبن إذا كان الحيوان إذا كان يشرب لبنه فإنه يشرب اللبن بالنفقة، فقالوا بأنه يمنع من ذلك حتى ولو كانت تغطية تغطية كاملة، لأن هذا من قبيل استخدام الراهن من قبل من قبل المرتهن، يعني من قبل المرتهن، ولا يجوز له ذلك، خصوصا إذا كان سبب الراهن القرض، لأنه يكون داخل في القروض أو في منافع القروض المحرمة، وهذا ليس مما جاء الشرع بإباحته، بأن يكون المرهون ظهرا يركب أو لبنا يشرب بالنفقة، وهذا لعل يعني ما ذهب إليه المجمع من حاجة، يعني مع الفقه الإسلامي لعل ما ذهب إليه أقرب يعني لوجود الحاجة، يعني كما ذكرت قد يصعب على الناس أنه يدخل هذه الأموال، يصعب عليهم يدخل هذا المال، يدفع أمواله ثم بعد ذلك يحتاج مرة أخرى إلى تخليفها، وهذا يستمر إلى فترة طويلة يمنعه من الإفادة من هذه الأموال. فتخريجه على أنه إذا كان الغطاء كامل أنه وكالة، والمصرف لو أخذ عمولة أو أجرة يكون هنا أجرة عن وكالة. عندنا لما يتعلق بالأسهم والسندات، تكلم عن شيء من الأسهم والسندات. قبل ذلك لا بد أن نعرف شركة المساهمة، ونبين أن شركة المساهمة لا تخرج عن أقسام الشركات التي ذكرها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق. الشركة في اللغة، يعني الشركة في اللغة هي الاجتماع في شيء، يعني الشركة في اللغة هي الاجتماع في شيء. وأما في اصطلاح الفقهاء فعرفوها قالوا الاجتماع في استحقاق أو تصرف، الاجتماع في استحقاق أو تصرف، قولهم في استحقاق هذا ليس مناط البحث، يعني زيد وعمر ورث هذا البيت من أبيهما، هم الآن يستحقان عين هذا البيت ومنفعته، اشتريا هذا البيت وقف عليهم هذا البيت إلى آخره، هذا اشتراك في استحقاق. هذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في قولهم باب الشركة أو كتاب الشركة، وإنما يبحثون الجزء الثاني وهو التصرف، يعني شركة العقود. شركة العقود، شركة العقود هذه يقسمها العلماء رحمهم الله إلى خمسة أقسام، ويعني يختلف فيها العلماء رحمه الله من حيث الجواز وعدم الجواز إلى آخره، لكن الصواب أن هذه الأقسام الخمسة كلها جائزة، يعني كلها جائزة. نأخذ على سبيل الإجمال، الأول شركة العنان. شركة العنان، وشركة العنان هي أن يجتمع بالمال والبدن، يعني يشترك في المال والبدن، هذا زيد يدفع 100,000 ريال وهذا يدفع 100,000 ريال أو 50 أو أقل أو أكثر إلى آخره، ويعمل بهذا المال، يفتح محلا تجاريا، مواد غذائية إلى آخره، هذه شركة عناد. شركة عناد يجتمع في المال والبدن جميعا. القسم الثاني، شركة مضاربة. القسم الثاني شركة مضاربة، وشركة المضاربة هي أن يدفع ماله لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الربح، يدفع المال لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الربح، يعني تعطيه 100,000 ريال يشتغل فيه، بالبيع والشراء بجزء معلوم مشاع من الربح، له النصف ولك النصف أو له الربع أو له 3/4 إلى آخره، هذه شركة مضاربة. القسم الثالث، شركة الوجوه. شركة الوجوه أن يشتري اثنان فأكثر سلعا في ذمتيهما بجاههما، والربح حسب ما يشترطان، أن يشترك اثنان فأكثر في اشتراء سلع في ذمتيهما بجاههما، والربح حسب ما يتفقان عليه. يعني هذا زيد وعمر ما عندهم أموال، ليس عندهم أموال، لكن لهم جاه عند الناس ولهم قدر، فيذهب إلى الناس ويأخذ منهما سلع، يعني يقترض هذه السلع في ذمتيهما، يقترض مثلا سيارات أو أطعمة، ثم بعد ذلك يقوم بالعمل والبيع في هذه الأطعمة والأقمشة والسيارات ونحو ذلك، هذه شركة الوجوه. الرابع شركة الأبدان، يعني شركة الأبدان وهي ما يكون بين أهل الحرف والصنائع إلى آخره، سواء اتفقت الصنائع أو اختلفت الصنائع على الصحيح، يعني هذان الرجلان كل منهما نجار أو كل منهما حداد أو سداد، فيشتغل هؤلاء النجارون وما تحصن فهو بينهما حسب ما يتفقان، يعني اتفقا عن نصف أو هذا له الثلث وهذا له الثلثان إلى آخره، وسواء اتفقت الصنائع أو اختلفت، يعني النجارون والحدادون يشتغلون إلى آخره حسب ما يتفقان عليه. القسم الخامس والأخير، شركة المفاوضة. وشركة المفاوضة هي تجمع الأقسام السابقة، فيشترك اثنان شركة مفاوضة، يدفعان أموالا، يعملان بأبدانهما، يأخذان بذممهما، يضارب أحدهما بالمال إلى آخره. فشركة المفاوضة أن يفوض كل واحد منهما للآخر كل عمل مالي من أعمال الشركة، هذه شركة المفاوضة. هذه الأقسام يذكرها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق. شركة المساهمة الآن توجد، مثلا تقول شركة الاتصالات شركة المساهمة، شركة سابق شركة المساهمة إلى آخره. شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية. شركة المساهمة شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية، وهذه الأسهم يمكن تداولها حسب النصوص المتفق عليها. شركة المساهمة هذه الشركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية، ويمكن تداول هذه الأسهم حسب الشروط المتفق عليها، فهي عبارة عن شركة بين اثنين فأكثر في رأس المال والربح، عبارة عن شركة بين اثنين فأكثر في رأس المال والربح. وهذه كما يتضح من تعريفها لا تخرج عن أقسام الشركات السابقة التي ينص عليها العلماء رحمهم الله، لكنها تتميز أن أسهمها تكون متساوية، مثلا السهم بألف ريال أو السهم بألفي ريال إلى آخره، والربح يقسم على المساهمين، يعني يقسم على المساهمين حسب ما يكون متفق عليه إلى آخره. الاكتتاب في شركة المساهمة، الاكتتاب هو عبارة عن دعوة موجهة إلى أشخاص غير محددين. الاكتتاب في شركة المساهمة عبارة عن دعوة موجهة إلى أشخاص غير محددين للإسهام في رأس المال، فتطرح الأسهم ويعلن عنها في الصحف إلى آخره أن هذه الشركة تفتح باب المساهمة، تفتح باب الاكتتاب إلى آخره. المقصود بالاكتتاب هو دعوة موجهة للإسهام في هذه الشركة، المساهمة في تكوين رأس مال هذه الشركة. فيتقدم الناس ويشترون أو يدخلون في هذه الشركة ويدفعون قيم هذه الأسهم، فيكونون شركاء في شركة المساهمة. قلنا بأن شركة المساهمة لا تخرج عن أنواع الشركة التي سبق أن بيناها، ويتضح هذا أن مجلس الإدارة في الشركة لا يخلو من ثلاث حالات. يعني مجلس الإدارة في شركة المساهمة هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المجلس مساهما وعاملا، المجلس يعمل في إدارة الشركة وأيضا هو مساهم في هذه الشركة، وهذا هو الغالب، يعني هذا هو الغالب. فهنا بدلا مالان وبدل، مالان وبدل، البدل من مجلس الإدارة والمال الأول من مجلس الإدارة والمال الثاني من بقية المساهمين، فهي تجمع بين العنان والمضاربة. يعني إذا كان مجلس الإدارة مساهم، فالآن اجتمع عندنا مالان، مجلس أعضاء مجلس الإدارة يدفعون مالا وبقية المساهمين يدفعون مالا، أعضاء مجلس الإدارة يديرون العمل، فهذا بدل. فالآن اجتمع عندنا شركة عنان وشركة مضاربة. شركة العنان أن يشترك في المال وفي البدل، وشركة المضاربة شركة المضاربة هي أن يعمل، يعني يدفع عليه المال ويقوم بالعمل، يقوم بالعمل. فمن حيث أن كل منهما مال، فهذا عنان، يعني كل منهم دفع مالا هذا عنان، وأحدهما عمل والآخر لم يعمل هذه مضاربة. فنقول القسم الأول إذا كان مجلس الإدارة مساهما فهو يعمل الآن ويساهم، كل منهم دفع مال شركة عنان كما نص على ذلك ابن قدامة رحمه الله، أحدهم عمل والآخر لم يعمل هذه شركة مضاربة. ها هذا القسم الأول، فقدم شركة المضاربة وشركة الإنان كل منهما جائز. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون مجلس الإدارة عاملا دون مساهمة، لم يدخل في المساهمة، فهذه شركة إنان. يكون مجلس الإدارة يعمل لكنه لا يساهم، فهذه شركة إنان، لأن المال والعمل من جميع الشركاء. يقول القسم الثاني أن يكون مجلس الإدارة مساهما لكنه عاملا لكنه لم يساهم، هو يعمل لكنه لم يساهم، فهذه شركة إنان. شركة إنان لأن المساهمين يعني إذا كان مجلس الإدارة عاملا وليس مساهما فهذه نقول بأنها شركة عمان، لأن المال والعمل من جميع الشركاء، فالشركاء دفعوا المال والعمل أيضا منهم لأنهم استأجروا مجلس الإدارة، فكانت هذه الشركة شركة عمان. القسم الثالث، أن يكون لمجلس الإدارة نسبة من الربح من المساهمين ومن مجلس الإدارة العمل، يعني مجلس الإدارة ما دفع مال ما ساهم لكن منه العمل وله نسبة من الربح، فهذه شركة مضاربة، وكما رخص لنا أن شركة المساهمة أنها لا تخرج عن أنواع شركة عن أنواع الشركات كما تقدم التي ذكرها العلماء رحمهم الله. السهم، السهم في اللغة النصيب، وأما في الاصطلاح فهو وثيقة يمثل حقا عينيا أو نقديا. نقول السهم في اللغة النصيب، وأما في الاصطلاح فهو وثيقة يمثل حقا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول، البيع والشراء إلى آخره كما سيأتي، ويعطي صاحبه حقوقا خاصة. نقول السهم، السهم هذا عبارة عن وثيقة يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول يعطي صاحبه حقوقا خاصة. بالنسبة للأسهم هذه تنقسم إلى أقسام، سيأتي إن شاء الله غدا بيان هذه أقسام الأسهم وحكم كل قسم من هذه الأقسام، وأيضا سنذكر بعض المسائل، يعني أهم المسائل المتفرعة على مدرة شركة المساهمة، وكذلك أيضا أن نتعرض لما يتعلق بالسندات. الله أعلم. إن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أنواع الودائع المصرفية، وكذلك أيضا تطرقنا لحكم من تاب عنده أموال ربوية، وشرعنا في شيء من أحكام الأسهم، ذكرنا تعريف شركة المساهمة، وأن شركة المساهمة الموجودة الآن لا تخرج عن أنواع الشركة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في السابق، شركة العمان والمضاربة والوجوه والأبدان والمفاوضة. وأيضا ذكرنا أن مجلس، أو قبل ذلك عرفنا الاختتاب وما المراد به، وذكرنا أن مجلس إدارة الشركة لا يخلو من ثلاث حالات، ذكرنا كل حالة وحكم هذه الحالات. قبل ذلك أيضا تعرضنا لما يتعلق بخطاب الضمان التي تصدره المصارف، وذكرنا أقسامه، وأيضا ذكرنا خلاف أهل العلم رحمه الله في تكليفه وحكم هذا الخطاب بناء على هذا التكليف. ومن العلماء من كيفه على أنه عقد كفالة، ومنهم من كيفه على أنه عقد وكالة، ومنهم من قال قد يكون عقد كفالة قد يكون عقد وكالة إلى آخره. وتقدم بيان الحكم في كل قول من هذه الأقوال. درس اليوم ما يتعلق بأنواع الأسهم، ثم بعد ذلك حكم المساهمة في الشركات التي غالب معاملاتها مباحة وقد يكون لها معاملات محرمة. غالب المعاملات مباحة، قد تتعامل أحيانا في أمور محرمة. وكذلك أيضا ستعرض إن شاء الله للسندات، تعريف السند والفرق بين الأسهم والسندات، ثم نختم الحديث بما يتعلق بحكم السندات. السهم في اللغة هو النصيب، السهم في اللغة هو النصيب، وأما في الاصطلاح فهو صك يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة، يعطي صاحبه خصوصا حق خاصة أو حقوقا خاصة. يقول السهم هو صك أو وثيقة يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة، يعطي قابل للتداول، يعطي صاحبه حقوقا خاصة. هذه الأسهم لها ثلاثة أنواع. النوع الأول من حيث الحصة، يعني النوع الأول من حيث الحصة، والنوع الثاني من حيث الحقوق، والنوع الثالث من حيث الشكل. النوع الأول من حيث الحصة، هذه الأسهم تنقسم إلى ثلاث أقسام. النوع الأول من حيث الحصة، هذه الأسهم تنقسم إلى قسمين. حصة التأسيس هذه لن نتعرض لها، لكن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسهم نقدية، القسم الأول أسهم نقدية، وهذه الأسهم حكمها أنها جائزة بالاتفاق، يعني بالاتفاق إذا كان رأس مال الشركة أسهم نقدية، أسهم النقدية. المساهمون يدفعون نقودا، والعلماء يتفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة من النقود أنها شركة صحيحة وجائزة. واليوم يقوم مقام النقود هذه الأوراق النقدية، الأوراق النقدية التي تداولها الناس وتعارفوا على أنها ثمن الأشياء، تقوم مقام النقود في الزمن السابق الذهب والفضة. العلماء متفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة من الذهب أو الفضة أنها شركة صحيحة. الآن يقوم مقام هذه النقود الذهب والفضة، هذه الأوراق المالية التي تعارف الناس على أنها قيم بالأشياء وأثمان بالمبيعات. فإذا كان رأس مال الشركة من الذهب والفضة أو من هذه الأوراق المالية فهي شركة صحيحة بالاتفاق. القسم الثاني أو النوع القسم الثاني أسهم عينية، يعني أن يكون رأس مال الشركة ليس من النقود، أو من هذه الأوراق المالية، وإنما عروض تجارة، كأن يساهم الناس بأقمشة أو بآلات أو بمواد غذائية إلى آخره، يكون رأس مال الشركة عروض تجارة. فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يصح أن يكون رأس مال الشركة من العروض أو لا يصح؟ أكثر العلماء أن هذا غير صحيح، لا يصح، لا بد أن يكون رأس مال الشركة من النفوس. أما قوله من العروض فقالوا بأن هذا غير صحيح، هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني وما ذهب له الإمام مالك رحمه الله تعالى ورواية عن ابن أحمد اختاره شيخ الإسلام تيمية ابن القيم أن هذا صحيح ولا بأس به، يعني كونه يكون رأس مال الشركة من العروض أن هذا صحيح ولا بأس به، ولو تشارك اثنان أو ثلاثة أو إلى آخره وجعلوا رأس مال الشركة من السيارات أو من الأطعمة أو من الألبسة أو غير ذلك مما يتفقان عليه فإن هذا جائز ولا بأس به، ويعرف نصيب كل واحد منهم من رأس مال الشركة، هذا له النصف أو يعني أن عروضه تساوي النصف وهذا تساوي النصف وهذا تساوي الثلث وهذا تساوي الثلث إلى آخره، لأن الأصل في المعاملات الحل كما تقدم. هذا النوع الأول من أنواع أسهم الشركات من حيث الحصة، وتبين أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون رأس مال الشركة نقودا، القسم الثاني أن يكون رأس مال الشركة أعيانا يعني عروضا وليس من النقود. القسم الثاني أو النوع الثاني من حيث الشكل، يعني النوع الثاني من أنواع أسهم الشركات من حيث الشكل، وهذا أيضا نوعان، هذا أيضا نوعان. النوع الأول أسهم إثنية، يعني النوع الأول أسهم إثنية، وهذه الأسهم هي الأسهم التي تحمل اسم صاحبها مدونا عليها، النوع الأول أسهم إثنية، وهذه الأسهم هي التي تحمل اسم صاحبها مدونا عليها. وهذه هذا الحكم من هذه الأسهم، هذه أسهم جائزة بالاتفاق، بالاتفاق أنها أسهم جائزة لعدم الغرر فيها، فهذا زيد له هذا السهم واسمه مدون على هذا الصك أو هذه الوثيقة، فهذه أسهم جائزة بالاتفاق. القسم الثاني أسهم لحاملها، القسم الثاني أسهم لحاملها، وهي الأسهم التي يكتب عليها أن السهم لحامله بدون ذكر اسم المالك، الأسهم التي يكتب عليها أن السهم لحامله دون أن يذكر اسم المالك، وهذه الأسهم لا تجوز لما يعني فيها من الغرر والجهالة، لأن المالك غير معروف وهذا يؤدي إلى التنازع. ومثل هذه الأسهم الآن كما ذكر بعض الباحثين لا يكاد يعني الغالب الآن أنها غير موجودة، يعني الغالب الآن أنها غير موجودة، يعني كونه يكتب على الصك والوثيقة أنه لحامله إلى آخره ولا يبين من هو مالك هذا السهم، الغالب الآن أنه غير موجود. وعلى كل حال فهي أسهم غير جائزة لما فيها من الجهالة والغرر، فإن الشريك في هذه الأسهم ليس معروفا وهذا يؤدي إلى التنازع. النوع الثالث من حيث الحقوق، يعني النوع الثالث من حيث الحقوق، من حيث الحقوق هذا النوع ينقسم إلى أقسام، هذا النوع ينقسم إلى أقسام. النوع الأول أولوية الفصول او نقول اسهم امتياز. النوع الاول اسهم امتياز تعطي صاحبها اولوية الحصول على شيء من الارباح. نقول النوع الاول اسهم امتياز تعطي صاحبها الحصول على شيء من الارباح دون بقية الشركاء. دون بقية الشركاء فمثلا يخصص 5% من الربح ل هذه الاسهم او للسهم الفلاني الى اخره. وهذا لا يجوز يعني قوله يخصص 5% او 10% من الارباح لهذه الاسهم والباقي يوزع بالتساوي على الشركاء بما فيهم اصحاب الاسهم الممتازة. هذا محرم ولا يجوز لانه لا يجوز لبعض الشركاء ان يأخذ زيادة في الربح دون مقابل من زيادة عمل او مال. لكونه يأخذ زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل او مال هذا لا يجوز. النوع الثاني اسهم امتياز تخول اصحابها الفصول على فائدة سنوية. النوع الثاني اسهم امتياز تخول اصحابها الفصول على فائدة سنوية ولو لم تربح الشركة. وايضا حكم هذه الاسهم انها محرمة ولا تجوز لان حقيقة هذه الاسهم انها قرض بفائدة وهذا من الربا فلا يجوز. النوع الثالث اسهم امتياز تعطي اصحابها الحق في استعادة قيمة السهم بكامله ولو خسرت الشركة. نقول النوع الثالث اسهم امتياز تعطي اصحابها الحق في استعادة قيمة الاسهم بكاملها عند خسية الشركة قبل المساهمين ولو خسرت الشركة فهذا ايضا محرم ولا يجوز لان العلماء رحمهم الله يذكرون بان الوضيعة يعني اذا كان هناك خسارة فان الوضيعة تكون على قدر المال. وعلى هذا فيدخل يشترك جميع الشركاء في الوضيعة في الخسارة. اما قوله يخصص لبعض الشركاء ان له ان يسحب اسهمه ولا يدخل في الخسارة فهذا شرط باطل. الشركة مبناها على العدل وذلك بان يشترك الجميع في المغنم والمغرب كما انهم يشتركون في الربح ايضا يشتركون في الخسارة. وهذا هو اهم شروط الشركة ان تقوم على العدل وذلك بان يشترك الجميع في المغنم والمغرب. فكما انهم يشتركون في الربح ايضا يشتركون في الخسارة. واما قوله توضع اسهم امتياز لبعض الشركاء بحيث انه لا يدخل في الخسارة يستحق ان يسحب اسهمه عند تصفية الشركة قبل الاخرين ولا يدخل في الخسارة فهذا لا يجوز لما ذكرنا ان الشركة مبناها على العدل. والعلماء رحمهم الله يقولون بان الوضيعة على قدر المال. النوع القسم الرابع اسهم امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب قبل غيرهم. النوع الرابع اسهم امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب دون غيرهم. هذا النوع من الاسهم جائز ولا بأس به لانه يشمل الجميع ولان المساهمين لهم الحق في أن لا يدخلوا أحدا معهم في الشركة. يقول هذا النوع لو أن هذه الأسهم أسهم الامتياز قالت شرطت أن الحق أو الأولوية في الكتاب والدخول في الشركة مرة أخرى إنما هو لمن شارك أولا، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لأن هذا لا يختص بأحد من الشركاء دون غيره، فهو يشمل الجميع، ولأن المساهمين لهم الحق في إدخال شريك جديد معهم أو عدم إدخاله. النوع الخامس الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت، وهذا لا يجوز. الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت، وهذه الأسهم لا تجوز بما فيها من التفاوت في الحقوق بدون مبرر شرعي. المسألة الثانية حكم المشاركة في أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل، إلا أنها تتعامل بالحرام أحيانا. حكم المشاركة في أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل إلا أنها تتعامل بالحرام أحيانا. وهذا مثلا الشركة الفلانية تدعو إلى الاكتتاب، الشركة الفلانية أعمالها مباحة إلا أن لها أعمالا محرمة في بعض الأحيان أو دائما، لكن هذه الأعمال يسيرة إلى آخره. فحكم الدخول في مثل هذه الشركات التي أعمالها مباحة وقامت على عمل مشروع إلا أنها في بعض الأحيان تتعامل بالمحرم. هذه المسألة، وهذا مثاله ما حصل قبل أشهر فيما يتعلق بشركة الاتصالات. شركة الاتصالات شركة قائمة على أعمال مباحة من المنافع المعروفة في الاتصال وخدمة الهاتف وغير ذلك من الخدمات، إلا أن لها أعمالا محرمة أحيانا. فهل الدخول في مثل هذه الشركة وغيرها من الشركات التي قامت على أعمال مباحة إلا أنها تعامل أحيانا بالحرام، فهل الدخول هنا جائز أو ليس جائزا؟ الافتتاح في مثل هذه الشركة هل هو جائز أو ليس جائزا إلى آخره. أشهر الأقوال في هذه المسألة ثلاث أقوال. القول الأول أن هذا لا يجوز، أن الاشتراك في مثل هذه الشركات لا تجوز التي أصل أعمالها مباحة إلا أنها تتعامل بالقرض الربوي أحيانا أخذا وإعطاء. قالوا بأن هذا لا يجوز، وهذا ذهب إليه جمع من الباحثين، يعني ذهب إليه جمع من الباحثين الذين بحثوا في هذه المسألة، استدلوا على ذلك بأدلة، لكن يعني الإسهاب في ذكر الأدلة ومناقشات هذا يطول جدا، لكن نذكر أبرز الأدلة التي استدل بها من قال بالإباحة ومن قال بالمنع ومن فصل كما سيأتي إن شاء الله. فالذين قالوا بالتحريم استدلوا بأدلة، من هذه الأدلة عموم أدلة تحريم الربا، عموم أدلة تحريم الربا كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وأيضا قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، قال هم سواء. وقالوا المساهم، يعني وجه الدلالة من هذه الأدلة، قالوا المساهم في مثل هذه الشركات التي ترابي هو مرابي، سواء كان الربا قليلا أو كثيرا، ولا يجوز للمسلم ذلك، لا يجوز للمسلم ذلك أو أن يستمر فيه ولو كان قليلا. وكذلك أيضا استدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وهذا يعم كل شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، فهو يعم المحرم القليل وكذلك أيضا المحرم الكثير. فلا ليس هناك تفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن شيء يشمل كل شيء، هذه نكرة في سياق الشرط فتعم القليل والكثير من سياق العموم. وكذلك أيضا استدلوا قالوا الدور الثالث، قالوا أيضا أنه ينظر إلى المصالح المترتبة على القول بالمنع، فهناك مصالح كثيرة تترتب على القول بالمنع، من ذلك التخلص من مفاسد الربا، ومن ذلك أيضا منع المسلمين من المشاركة في الشركات التي تقع في الربا، مما يشجع المؤسسات الربوية إلى آخره، ويؤدي هذا أيضا إلى فتح أبواب للأعمال المشروعة لكي يستثمر فيها المسلمون أموالهم، وأيضا يشجع مثل هذه المؤسسات التي تتعامل بالحرام أن تترك هذا الحرام. وكذلك أيضا استدلوا قالوا قاعدة أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فإنه يغلب الحرام ولو كان قليلا، إذا اجتمع الحلال والحرام فإنه يغلب الحرام ولو كان قليلا، اللهم إلا إذا كان الحرام غير منحصر فإنه يكون معفوا عنه، كما إذا اختلط في بلد حرام، كما إذا اختلط في هذا البلد حرام، هذا غير منحصر، هذا غير منحصر. قال الحرام ما يستثنى من ذلك إلا إذا كان الحرام غير منحصر فإنه يعفى عنه، كما إذا اختلط في البلد حرام لا ينحصر فحينئذ يعفى عنه للمشقة. الرأي الثاني في هذه المسألة قالوا بأن الدخول في مثل هذه الشركات التي أعمالها مشروعة لكن قد تتعامل بالحرام أحيانا، هذا جائز بشرط، ألا ينص، يعني بشرط ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا. قال بأن هذا جائز الدخول لكن بشرط ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا، فإذا نص نظامها الأساسي على أنه يتعامل بالربا فمن أجل الدخول، لأن الدخول قد وقعت على عقد الربا من الأصل، يعني الأصل. وأيضا قالوا يقدر العنصر الحرام الذي دخل على عائلة الأسهم ويستبعد. الرأي الثاني قالوا بأن الدخول في مثل هذه الشركة جائز بشرط أن لا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا مع تقدير عنصر الحرام واستبعاده من عائدات الأسهم، يستبعد من عائدات الأسهم ويصرف في وجوه الخير. يعني هذا هو الرأي الثاني، واستنوا على هذا بأدلة، نذكر من أهم أدلتهم. قالوا استنوا بقاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، فمثل هذا الحرام جاء تبعا ولم يأتي استقلالا، وإذا كان تابعا فإنه يكون مغتفرا، يكون مغتفرا. وهذه القاعدة لها أمثلة في الشريعة، يعني لها أمثلة في الشريعة، فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام حرق نخل بن النضير، هذا التحرير يؤدي إلى قتل شيء من الحشرات والطيور وغير ذلك النار، عند النار قتل مثل هذه الحيوانات بالنار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن هذا القتل بالنار والتعذيب بالنار إنما جاء تبعا، فما لما كان تابعا ولم يكن مقصودا لذاته، لم يكن مقصودا استقلالا، فإن هذا جائز ولا بأس به. فالعلماء أيضا يذكرون لهذا أمثلة كثيرة، نذكر من هذه الأمثلة، يقولون الزيت في التمر، الزيت في التمر، كون الإنسان يأخذ التمرة ويأكلها وفيها شيء من الزيت، هذا جائز ولا بأس به لأنه تابع ويتبه تبعا ملك استقلاله. لكن لو أخرج هذا الدود ثم أكله قالوا هذا لا يجوز، ليس له أن يأكله لأنه لم يكن هنا تابعا وإنما أكله استقلاله. استدل بهذه القاعدة، قالوا هذا نظير هذا، هذه شركة أعمالها 90% أو 95% حلال، وهذه الأشياء تكون تابعة ولم تكن مقصودة لذاتها. ولهذا نص في هذا القول ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا. وأصحاب القول الأول الذين منعوا من ذلك قالوا بأن هذه القاعدة الاستدلال بها في مثل هذا خطأ. قالوا هذه القاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله في الأمور التي تنتهي، يعني ما يستمر، ما يستدل بهذه القاعدة على أن الإنسان يستمر في فعل المحرم، لكن هذه أمور تنتهي، عقود أو أفعال إلى آخره تنتهي، فهنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. أما الشركات هذه التي تتعامل بالحرام فهذه تستمر، فلا نقول للمسلم يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا واستمر في فعل المحرم، لكن هذه القاعدة يستدل بها العلماء رحمهم الله على عقود وأفعال تفعل ثم تنتهي، أن قولة اتخذ وسيلة إلى فعل محرم فقالوا بأن هذا غير صحيح ولا يصح لسبلات. ففرق بين هذه الشركات وبين مثل هذه الأعمال التي تنتهي، فهذه الشركات يستمر على فعل المحرم، فلا يقال بأنك تستمر على فعل المحرم إلى آخره. كذلك أيضا استدلوا بقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، يعني الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فالحاجة إذا عمت فقالوا بأنها تنزل منزلة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وهذا أيضا من منع الدخول في مثل هذه الشركات أجاب عن هذه القاعدة بجوابين. الجواب الأول أن أكثر العلماء على خلاف هذه القاعدة، أكثر العلماء على أن الحاجة لا تقوم مقام الضرورة، يعني هذا جاء في شرح الفرائض، الأكثر أن الحاجة لا تقوم مقام الضرورة. والجواب الثاني قالوا بأن قاعدة الحاجة تقوم مقام الضرورة، هذه ذكر لها العلماء رحمهم الله قيودا وشروطا إلى آخره، فليست على إطلاقها، وذكروا من هذه القيود ألا يأتي نص من الشريعة بالمنع، فإذا جاء نص من الشريعة بالمنع فإنه الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة. وهنا قالوا جاء النص من الشريعة بمنع الربا، وأيضا قالوا أيضا من القيود أن هذه الحاجة إنما تكون في الأشياء التي ورد بها نص من الشارع، مثل جواز عقد السلام وعقد الإجارة وجواز تقديم الإناء ولبس الحرير لدفع القمل والحكة وغير ذلك. وكذلك أيضا يعني كذلك أيضا من الأدلة التي ذكروها قالوا يستدل أيضا بقاعدة ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو، يعني قالوا يستدل بقاعدة ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو، مثل هذه الأشياء المحرمة إلى قره لا يمكن التحرز منها. وأيضا أجيب عن هذا موقف هذا، قالوا بأن الذي لا يمكن التحرز منه ويكون عفوا إذا كان يترتب عليه حرج ومشقة، إذا كان يترتب على الناس حرج ومشقة، وكون الإنسان لا يدخل في مثل هذه الشركات لا يترتب عليه حرج ومشقة. فكون الإنسان الآن أناس دخلوا وأناس لم يدخلوا، الذين لم يدخلوا لم يصبهم حرج ومشقة، بإمكانهم أن يستثمروا أموالهم في أشياء أخرى يعني مباحة. الرأي الثالث الذي فيه التفصيل، قالوا تفصل الشركات لا تقل من أمرين. الأمر الأول أن يكون موضوع نشاطها محرما، النشاط يكون محرما، يعني هذه الشركة قامت لبيع الخمر أو تصنيع الخمر أو الخنزير أو الربا أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز الدخول فيها، لا يجوز الدخول فيها ولا تداول السمية بيعا ولا شراء وإلى آخره. فقالوا إذا كان موضوع نشاطها محرما في الأصل فهذه لا يجوز الدخول فيها. القسم الثاني هو موضع البحث، إذا كان موضوع نشاطها مباح لكنها تتعامل بالأشياء المحرمة أحيانا فهذه قالوا يفصل بين الشركات الصغيرة وبين الشركات الكبيرة. فالشركات الكبيرة ذات الخدمات العامة التي تؤدي خدمات ضرورية للمجتمع قد تعجز عنها الدول، قالوا الشركات العامة الكبيرة ذات الخدمات الكبيرة التي تؤدي خدمات ضرورية للمجتمع قد تعجز الدولة عن القيام بمثل هذه الخدمات، قالوا هذه لا بأس بالدخول بها بخلاف الشركات الصغيرة فلا يجوز الدخول بها. فأصبحوا يقسمون الشركات ثلاثة أقسام. القسم الأول شركات أصل نشاطها محرم، قالوا هذه لا يجوز الدخول فيها. شركات أصل نشاطها مباح لكن تتعامل بالمحرم أحيانا وهي صغيرة، قالوا هذه لا يجوز الدخول فيها. القسم الثالث شركات أصل عملها مباح ولكنها شركات كبيرة تؤدي خدمات كبيرة للمجتمع فهذه قالوا بأنه يجوز الدخول فيها. ويعللون على هذا قالوا وجود المصلحة الكبيرة في قيام هذه الشركات التي تعنى بالخدمة العامة، قالوا أن المصلحة هنا لكونها تقوم مثل هذه الشركات، هذه مصلحة كبيرة في قيام هذه الشركات التي تعنى بالخدمات بهذه الخدمات العامة. لكن أجيب عن هذه الدليل السلبي بجوابين. الجواب الأول أن المصلحة لكي تكون معتبرة لا بد يعني أن العلماء ذكروا لها شروطا، من هذه الشروط أن لا تخالف النص، يعني أن لا تخالف النص، فإذا كان فيها مخالفة للنص فإنه لا يجوز. والوجه الثاني قالوا بأنه ينافع في المصلحة، قد يقال بأن المصلحة عدم الاشتراك بما يترتب على ذلك من مصالح وهو فتح أبواب لشركات مباحة مشروعة، أيضا إلزام مثل هذه الشركات للمعاملات المباحة المشروعة، حيث أن أصحاب هؤلاء الشركات يهمهم دخول الناس ومشاركتهم إلى آخره، فكون الناس يحجمون عن الدخول معهم، هذا يدفعهم إلى تحسين أوضاعهم. نعم، هذا ما يتعلق بالدخول في مثل هذه الشركات. بقي علينا مسألتان في السندات. السندات جمع سند، والسند في اللغة انضمام الشيء إلى الشيء، في اللغة انضمام الشيء إلى الشيء. وأما في الاصطلاح، فعرف بأنه صك قابل للتداول تصدره الشركة، صك قابل للتداول تصدره الشركة يمثل قرضا طويل الأجل، يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام. يعني السندات قالوا في تعريفها صك قابل للتداول تصدره الشركة يمثل قرضا طويل الأجل، يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام. ما الفائدة من السندات؟ السندات هي عبارة عن قروض، لكن ما الفائدة؟ بعض الشركات وقصصها كبيرة تلجأ إلى السندات لحاجتها إلى الأموال، تحتاج إلى مال، إما لأن توسع أعمالها التجارية أو لتوفي ببعض ديونها والمستحقات عليها أو غير ذلك من الأغراض، فتقوم بطرح سندات للجمهور في الأسواق، تطلب من الجمهور الدخول الاكتتاب في هذه السندات. هم لا يريدون أن يدخل معهم شريك، يريدون الشركة خاصة بشركائها فقط المساهمين فيها، لا يريدون من أحد أن يدخل معهم كشريك. يشجعون بدلا ما يطرحون أسهم في الشركة فيأتي الناس ويدخلون معهم شركاء ويزاحمونهم في الأرباح، يقومون بطرح السندات، سندات يعطون عليها فوائد، سندات يعطون عليها فوائد، يأخذون من الناس هذه الدراهم منهم على شكل قروض، على شكل قروض، ويعطون على هذه القروض فوائد. فهم يقترضون من العملاء أو يقترضون من الجمهور ولا يدخلون الجمهور، هم ليس لهم رغبة في أن يدخل أحدا معهم شريكا، فيستفيدون من أموال الناس ويعطون الناس أموالا أو الجمهور فوائد على هذه القروض. ولهذا يعني جماهير المتأخرين على أن هذه السندات محرمة ولا تجوز، لأنها ظاهر أنها قروض بتائبة، وقد تصدرها الشركات، قد تصدرها الحكومات، يعني أيضا قد تصدرها الدول. فهذه السندات جماهير المتأخرين على أنها محرمة ولا تجوز، يعني محرمة ولا تجوز. ولهذا ذكر بعض الباحثين أن القول بإباحة مثل هذه السندات أنه قول قديم، يعني أن الناس الآن يكادون يتفقون على أنها محرمة لأنها قروض بفائدة، ولهذا صدرت فيها الفتاوى في تحريمها. فالأزهر أخرج فتوى تاريخ 1982 للميلاد أنها محرمة، كذلك أيضا ندوة الأسواق المالية بالمغرب بالرباط عن 1410 أيضا أصدرت فتوى في تحريم هذه السندات. أيضا مجمع الفقه الإسلامي في جدة أخرج أيضا فتوى عن 1410 أن هذه محرمة ولا تجوز. فتبين أن السندات أنها محرمة ولا تجوز، وأنها عبارة عن قروض بفائدة، عبارة عن قروض بفائدة. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإجماع منعقد على تحريم اشتراط الزيادة في القرض. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بن حزم بن قدامة كلهم ذكروا على أن الإجماع منعقد على أن اشتراط الزيادة في القرض أنه محرم ولا يجوز. نذكر فرقا بين أو شيئا من الفروق باختصار بين الأسهم والسندات. ذكر الباحثون فروقا كثيرة بين الأسهم والسندات. من هذه الفروق أولا أن حامل السند دائم للشركة، وأن حامل السهم فهو شريك في الشركة. حامل السند هذا دائم للشركة، وأن حامل السهم فهذا شريك. الفرق الثاني أن حامل السند له فائدة، له فائدة ثابتة في موعد محدد، سواء ربحت الشركة أو لم تربح الشركة. لحامل السند هذا له فائدة ثابتة في موضع في موعد محدد، سواء ربحت الشركة أو لم تربح، بخلاف حامل السهم. حامل السهم هذا يستحق الأرباح إذا ربحت الشركة، أما إذا خسرت الشركة فإنه لا يستحق شيئا. أيضا من الفروق أن حامل السهم له الحق في أن يحضر جمعيات المساهمين، وأن يقوم بالتصويت، وأن يقوم بالرقابة على أعمال مجلس الإدارة، إدارة الشركة، بخلاف حامل السند. فحامل السند ليس له حق في ذلك، فلا يتمكن من حضور جمعيات المساهمين، أو أن يراقب الإدارة، أو أن يقوم بالتصويت إلى آخره، لأن ذكرنا أنه دائن للشركة. كذلك أيضا من الفروق قالوا كل شركة فهي مساهمة، وليس كل شركة لها سندات، وكل شركة لها أسهم، لكن ليس كل شركة لها سندات. ليس كل الشركات تصدر سندات، بعض الشركات قد لا تحتاج إلى الأموال، عندها أموال، عندها سيولة لا تحتاج، لكن بعض الشركات تحتاج. فبعض الشركات تكون مساهمة تصدر أسهم وتصدر سندات، لكن بعض الشركات لا تصدر السندات، يعني لأنها ليست بحاجة إلى ذلك. كذلك أيضا لا أقتصر على هذا الفرق الأخير. حامل السهم ليس له أن يطالب بالقيمة ما دامت الشركة قائمة، ما دامت الشركة قائمة لم تفض، ليس له أن يطالب بالقيمة. أما بالنسبة لحامل السند فله أن يطالب بالقيمة، لأن هذا قرض في أجل أو لأجل معين، فإذا جاء الموعد المحدد فله أن يطالب الشركة بقيمة السند. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. هذه بيع الأسهم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون الأسهم أصلا زاكا محرم، فهذا معروف أنه لا يجوز، والاتفاق على أن هذا غير جائز. القسم الثاني أن تكون أعماله مباحة، تعامل بالحرام أحيانا، فينبني على الخلاف الذي ذكرنا. الذين قالوا الدخول معها محرم قالوا بيع الأسهم أيضا، بيع أسهمها محرم. والذين قالوا بأن الدخول معها جائز قالوا بأن بيع الأسهم هذا جائز ولا بأس به، على حسب الخلاف الذي ذكرنا. يعني باقي الزكاة صعب جدا. الزكاة المجمع الفقهي ذكر بالنسبة لي إذا كانت الشركة تخرج الزكاة فهذا أمر ظاهر، إذا كانت الشركة تخرج الزكاة أو الدولة تطالب الشركة بالزكاة فهذا أمر ظاهر، لكن إذا كانت الشركة ما تخرج الزكاة، فالمجمع مجمع الفقه الإسلامي قال بأن العميل لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يقصد بذلك للدخول في هذه الشركة الاستثمار، البيع والشراء في الأسهم، البيع والشراء في الأسهم، فقال هذه عروض تجارة، يعني هذه عروض تجارة. فإذا كان لا ما يقصد البيع والشراء وإنما يقصد الريح يأخذ الأرباح يستمع. فقالوا إذا قبض الربح الريح يزكي إذا حل عليه الحول. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني رأي الشيخ عبد الله المنية قال بأن الشركات هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يقصد بذلك الاستثمار عن طريق البيع والشراء إلى آخره، فهذا يزكي زكاة عروض التجارة. القسم الثاني ما يقصد إنما يقصد الاستثمار وأخذ الربح، فهذا ينبني على الشركة. فإن كانت الشركة شركة زراعية فهو يخرج زكاة الزروع العشر إن كان يسقى بمؤونة العشر إن كان يسقى بمؤونة نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة أو العشر إن كان يسقى بلا مؤونة. إن كانت شركة أغنام فهو ينظر هل الأغنام هذه بالتجارة أو المتخذة للدر والنسب حسب ما يذكره العلماء رحمهم الله. يعني بقي علينا بعض المسائل لكن الآن إن شاء الله نتعرض لها. جمعت بعض الأوراق في بعض المسائل يعني مثل ما يتعلق بالتأمين ومثل ما يتعلق بعقود الصيانة والتوريد وأيضا وين بعض الأوراق في البطاقات الائتمانية، لكن لعل إن شاء الله فرصة إن شاء الله بإذن الله فرص أخرى نكمل مثل هذه. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم. هذه يسمونها حفظ التأسيس، هذه يسمونها حفظ التأسيس. يعني فيها الشركة إذا كانت أصل نشاطة محرم هذا ما يجوز البقاء فيها مشكلة. يعني إذا كان أصل نشاطة محرم هذا ما يجوز البقاء فيها. لكن الآن كان الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد توقف في أنا في الشركات الربوية أو البيعة صعب ما أدري.